أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام الأحباب في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم ها هنا أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وأنا أحب دائما أن أدعو بهذه الدعوة، فإن غاية الأمان أن يرضى الله جل وعلا عنا ويرزقنا رفقة النبي في أعلى جنات الخلد. والحقيقة أيها الكرام أن الإنسان لا يدري ما هو الدعاء الذي يقبل، لا يدري الإنسان ما هو الدعاء ولا العمل الذي يقبل. فرب دعوة صغيرة خرجت من قلب صاف على الفطرة، أو عبادة يسيرة خرجت من قلب قبل أن تخرج من عمل، يكرمك الله جل وعلا بها بأعلى درجات الجنة. رجل ونحن نطوف بالبيت بالحرم في ليلة 27، أنت جالس تدعو، الإمام يدعو نصف الساعة، دعاء منمق، دعاء ربما لا تستطيعه أنت ولا يستطيعه أغلب الناس، وأنت تسجد في سجودك فتطيل الدعاء أو تمضي كتابا في الدعاء لتدعو طوال الليل أو ساعة من الليل أو ساعتين من الليل. سبحان الله، وهنا بالكعبة تلاقي واحد رجل، هذا رجل وقف كده قدام الكعبة ببساطة خالص، رجل ريفي مصري، تبصله تحس انه على الفطرة خالص، وبص للكعبة وقال الجنة يا رب، والله العظيم تبكي. ده كيف هو ما عندوش حاجة، قال له الجنة يا رب بس، هي دي طلبي، هو ده طلبنا ان ربنا يرضى عنا ودخلنا الجنة. هتقعد بقى تقول اسألك عيش السعداء ونزل الشهداء، اعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء، آت نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها، اعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة كل ده وارد على النبي، فمش مانع. هو جاب في الاخر الخلاصة الجنة، هو ده الليل معانا، الخلاصة للذي الجنة هنا الخلاصة. لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا، أو سمع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فأتاه وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني يا صلى الله عليه وسلم تقول أدعية أنا مش عارفها، ومعاذ بيدي أدعية كبيرة أنا مش عارفها، وانت بتعلمه ادعيه كبيره انا مش فاهمها، فقول لي ادعو لي ايه يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول أنت؟ طب انت بتقول ايه؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها أنا ومعاذ نذنب. هي دي خلاص هتقعد تلف وتروح وتدعو وتجيبه في الآخر؟ هي الجنة، هي الجنة، هذه هي الخلاصة. فالليلة أي الكرام بداية الكلام عن الجنة، كما قلت لكم كلمنا عن النار في كم لقاء فاكرين؟ ثلاث لقاء، وهنتكلم عن الجنة إن شاء الله في كم لقاء؟ في أربع لقاء، هنزودها لقاء على ثان، يعني الجنة حلوة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الجنة، والليلة بإذن الله جل وعلا على باب الجنة فقط. هدخلكوا على الباب وانتمكم عشان بس ما نزلكوش بره، دخلكوا على الباب وانتمكم. فالليلة بإذن الله جل وعلا على باب الجنة، عنوان اللقاء بإذن الله جل وعلا على باب الجنة بعد النجاة من النار. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النار. بعد النجاة من النار يلتفت من نجاه الله جل وعلا. أنا عاوز تعيش بقلبك معايا يا أخي الحبيب، اللي لازم عيش بقلبك كده عشان تفرح وتسعد، وحتى لو بكيت هتبكي شوق وهتبكي فرحة، شوقا إلى الجنة وفرحة بما أعده الله جل وعلا لأوليائه في الجنة. فأقول لكم بعد النجاة من النار ترى الجنة أمامك والنار من خلفك، نجاك الله جل وعلا، عديت من الصراط، عديت من النار، تخطيت القنطرة، ما عادش قدامك إلى الجنة. تنظر إلى النار وأنت تقول تبارك الذي نجاني منك. ده معقول أنا نجيت؟ ده عظيمة بذنوبي ومعاصي أنا نجيت، ده كرم من ربنا، بطغياني وتقصيري وتفريطي وعقوقي وسبي وشتمي وغلي وحقدي وحسني وذنوب ونجيت، تبارك الذي نجاني منك. الحمد لله انت بس يا رب الامر دخلت فعلا برحمتك. تبارك الذي نجاني منك، تتخطى ذلك لترى الجنة امامك من بعيد، من بعيد، بعيد جدا، بينك وبين الجنة 100 سنة مش، او 70 سنة مش، او 40 سنة مش، على اختلاف الروايات. الجنة من بعيد قوي، بينك وبينها 100 سنة، 100 سنة مش. لعظم الجنة تراها من بعيد، واذا بك وبينك وبين الجنة مسيرة 100 عام تشم رائحتها. يا الله ايه ده، بينك وبين الجنة 100 سنة وتشم رائحتها، تشم الفواكه بقى وتشم الريحان وتشم العطور وتشم كسبان المسك اللي في الارض وتشم روائح الحور العين فتشتاق هنا. انا من الجنة وتروح وزهش، جنة بعيدة تشم رائحتها، كما اخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه، والحديث في مسند الامام احمد، ورواه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا أو من قتل رجلا من أهل الذمة. وهذه يعني سماحة ديننا، إن واحد دخل بلدنا وتطلع عهد بالأمان خلاص ليس لأحد أن يتعدى عليه أبدا. من قتل معاهدا او رجلا من اهل الذمة لم يرح رائحة الجنة. يبقى الجنة ايه؟ لا ريح، لم يرح رائحة الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، وفي رواية الثانية 70 عاما، وفي حديث اخر 100 سنة. فبينك وبين الجنة مسيرة 100 عام تراها من بعيد، عظيمة البنيان، جميلة المنظر، وتشم رائحتها فيزداد شوقك إليها. يا رب قربني منها يا رب، كما سأذكر في حديث آخر رجل يدخل الجنة، اللي هو آخر رجل يخرج من النار، اللي هو آخر رجل في درجات الجنة، ثم الثلاثة دول آخر واحد يخرج من النار، وآخر واحد يدخل الجنة، وآخر واحد في الجنة، أدنى اهل الجنة منزلة وليس بهم دليل. كل امنيته لما يخرج من ذلك ما سأذكر بعد قليل، كل امنيته يقول يا رب قربني بس. انا خلقت من الحمد لله قربني بس. فهذا المؤمن يرى الجنة من بعيد فيشتاق اليها بعد ان يشم رائحتها، لكن الله جل وعلا كريم لا يتعب عبده المؤمن الذي تعب بالدنيا بطاعته. فلا يسير العبد المؤمن على قدميه يوم القيامة مسيرة 100 عام او حتى 70 عام او حتى 40 عاما الى الجنة، بل يقرب الله الجنة الى المؤمن، الجنة هي اللي تقرب. قال الله جل وعلا وأزلفت، أزلفت يعني ايه؟ قربت. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب خفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا رب ارزقنا الجنة والمزيد. يقرب الله جل وعلا الجنة اليك بعد ان زاد شوقك اليها ونادى المنادي عليك قف ادخل الجنة، انت من اهل الجنة. انا من اهل الجنة الجنة معقول؟ فتحث السير اليها وتسرع في الوصول اليها كما كنت سابقا الى الطاعات في الدنيا فانت كذلك في الاخرة سابق الى الجنات. تجري عن الجنة، تسارع الى الجنة كما كنت تسارع في الدنيا الى مغفرة من ربك وجنة ارضها السماوات والارض اعدت لكم ايها المتقون، كذلك في الاخرة تسارعون جميعا الى الجنة. بس مش هتمشي لوحدك زي ما انتوا قاعدين كده في المسجد مع بعض، في الجنة هتمشي مع بعض. يعني انت لما يحضر الامر انت من اهل الجنة وراح الجنة هتمشي في طريق الجنة زي ما انت كنت قاعد في المسجد جنبك الحاج جمال والحاج ابراهيم والاستاذ محمد واخوك محمود، برضه في الجنة هتلاقيهم جنبك وانت رايح في طريق الجنة جنبك كما كنت تطيع الله جل وعلا مع الطائعين تسير الى الجنة معهم، كما كنت تصلي في المسجد في الصف مع المصلين تسير في طريقك الى الجنة معهم، كما كنت تكون مع القائمين، كما كنت تعبد الله مع العابدين. يبقى انت ممكن تختار من الان تمشي الجنة مع مين. اختار الرفيق الان، اختار الرفيق قبل الطريق، اختار رفيقك الان في الدنيا. لو صاحبت العلماء يوم القيامة تروح الجنة مع العلماء، لو صاحبت الصادقين يوم الجنة تمشي مع الصادقين، لو صاحبت الذاكرين يوم الجنة مع الذاكرين، وهكذا. فأنت تسير إلى الجنة لا تسير وحدك، بل تقدم على الله جل وعلا وعلى ملكك وعلى خيامك وعلى قصورك وعلى أنهارك وعلى النعيم الذي ينتظرك في الجنة مع إخوانك وأقرانك الذين كانوا على الطاعة معك ليستقبلك أو لتستقبلك الملائكة هناك مع إخوانك وأقرانك استقبال الملوك يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، مش لوحدك. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. اسمع الآية كويس لان هنقف معاك كتير دلوقتي. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، مش لوحدك، زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نعم أجركم نعم أجركم يا من عملتم الطاعات, نعم أجركم يا من حضرتم الجمعة والجماعات, نعم أجركم يا من جاهدتم أنفسكم وقمتم الليالي ابتغاء مرضات رب الأرض والسماوات. نعم أجرك يا من أنفقت, يا من بنيت المساجد, يا من أنفقت على الأرامل, يا من أطعمت المساكين, يا من مسحت رأس اليتامى والمعوزين. نعم أجركم يا من حضرتم في بيوت الله, نعم أجركم يا من صبرتم على بر آبائكم وأمهاتكم, نعم أجركم يا من عملتم الخيرات في الدنيا, نعم أجر العاملين. فاستوقوا إلى الجنة كما كنت تعيش في الدنيا في رفقة الطيبين والصالحين كذلك يوم القيامة في الجنة, وإلى الجنة مع المؤمنين. أكرمك الله جل وعلا معهم بالسلعة الغالية, بالسلعة الغالية ده أعلى ثمن, فضلا لا عدلا, فضلا لا عدلا. اقرأ كده سورة النبأ لما ربنا يقول إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا, في آخر آيات النار قال جزاء وفاقا, دي قصاد دي. إنما الجنة إن للمتقين مفازا, حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, جزاء من ربك عطاء, حساب مش وفاقة, لا لا ده فضل الله. واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمل, قال ولا أنت يا رسول الله, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. الجنة ما تسويش عملك أبدا, لكنها سلعة غالية أكرمك الله بها. زي ما المثل مضروب على طول, مين اللي يشتغل عندي اللي لازم من الساعة 7 قبل المغرب لغاية الساعة 7 الصبح, هطلعه وانزله ومشيه وهدوعه, وفي اخر الليلة الصبح اديه 10 مليون جنيه. مين فيكم اللي يشتغل بصراحة جدا 10 مليون؟ متهيألي لو قلت لك 50 جنيه انت ممكن ما تشتغلش لو انت مش مصدقني. مليون جنيه ده انت يعني مليون جنيه انت يعني اكتر مبلغ مشيته في ايدك 3-4000 جنيه. مليون جنيه طب لو انت مصدقني وشايفني ملياردير, واحد عمل واديته قبلك, واحد قطاع واديته قبلك, واحد استجاب واديته قبلك كتير, يبقى انا صادق في الكلام وبعطي وانت صدقني, وممكن من ذلك تعمل ولا تعملش. تعمل طبعا لو انت عاقل تعمل, لو انت عاقل والله تعمل. هو ده بالظبط. هل الاجر المليون ولا العشرة مليون دول يساوي عام 10 ساعات؟ مستحيل ابدا. انما انا قلت لو اطعت اعطيك الجنة كده, والله مثل اعلى الجنة ما تسويش عملنا ابدا. انما لو عملت ربنا يجهل, لا ثمنا للعمل ولا عوضا عن العمل, وانما فضلا عطاء من ربك سبحانه وتعالى لانك اطعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والحاكم حديث ابي هريره صححه الشيخ الالباني, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان سلعه الله غاليه, الا ان سلعه الله الجنه غاليه, بس ابنها بعض اليسير. الله يا سلعه الرحمن لست رخيصه بل انت غاليه على الكسلان. لا كلام ابن القيم. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إمكان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان. يا غافلا عما يراد به انتبه جد المسير فلست باليقظان. والله لو شاقتك جنات النعيم بذلت ما تحوي من الأثمان. تدفع لأدام القراء عشان الجنة سلعة غالية. يأمر الله جل وعلا المؤمنين أن يساقوا في وفد وكوكبة عظيمة إلى الجنة مع إخوانهم وأقرانهم لأنهم كانوا على الطاعة معا سويا في الجنة في الدنيا. فإذا وصلت مع إخوانك وأحبابك إلى باب الجنة رأيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شوف النبي هناك شوف النبي نستنيك على باب الجنة. النبي عصام واقف على باب الجنة والأبواب مقفولة مستنيك النبي زي ما استناك على الصراط ودعالك زي ما انتظرك على الحوض وسكار زي ما وقفلك في الميزان وقعد يدعيلك انك تنجو وترجع كفة حسناتك. النبي عصام على باب الجنة منتظرك بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف مع الانبياء والمرسلين. يعني وانت على باب الجنه تشوف النبي تشوف ابو بكر وعمر تشوف سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا ادم وسيدنا ادريس وسيدنا عيسى وسيدنا تشوف الانبياء قدام باب الجنه والابواب مغلقه ولا تفتح ابدا الا اذا اذن الله ولن يدخل احد الا باذن من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طويل حديث رواه مسلم في صحيح من حديث حذيفة وحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. تزلف يعني ايه تعرف له. فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. يوم الجنة جاءت قدامهم بس مقفولة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة. روح انت افتح باب الجنة انت اللي كنت فيها وعارفها من جوه ودخلتها قبل كده وشفتها وعارف الأبواب منين ويتخبط مين وعارف انت الخزن اللي جوه عارف الملكة. روح انت خبط يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول آدم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. هل السبب هو الجنة؟ لست بصاحب ذلك. هل الطويل إلى أن يأتوا جميعا إلى يعني يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم يأتون النبي عليه السلام. فيأتي النبي عند باب الجنة ويستفتح. يجي النبي عند باب يخبط خبط على باب الجنة على باب الباب الأيمن بتاع المتوكلين على الله اللي هم لا يشتقون ولا يستوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون ولا باب اللي جنبه باب الصلاة ولا باب الريان ولا باب الصدقة ولا باب بر الوالدين اللي هو أوسط باب الجنة ولا باب الجهاد ولا باب التوبة ولا خبط على الأبواب كلها. النبي عصام يأتي إلى أبواب الجنة فيطرق الباب فيكون أول من يقرأ على الباب هو النبي وهو أول من يدخل كما روى مسلم في صحيح الحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول من يقرع باب الجنة. وفي رواية: آتي باب الجنة فأستفتح. الهمزة والسين والتاء يعني ايه؟ للطلب. استفتح يعني اطلب الفتح، يعني اخبى تقول افتحوا لنا يا جماعة لجوه، افتحوا لنا يا جماعة، احنا مؤمنين، احنا مؤمنين. وخلي بالك الملكة هتسأل لداخل: انت جيت تدخل ليه؟ جيت تدخل ليه؟ سأذكر لكم الان في اول من يدخل الجنة حديث عجيب جدا هقوله لك، اسمعوا. كما روى الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، شطار الملكة هتشوف مين داخل وتسأله. حديث روى الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ أول زمرة كانت مقفولة وفتحوا، أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قال عبد الله بن عمرو: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين اللي هاجر من بيته للجهاد في سبيل الله وكان فقير، يعني خرج من بيته ترك أهله ووطنه للهاجر وراح يجاهد في سبيل الله ومعه فلوس. فقراء المهاجرين يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون. يبقى يجب النبي يخبط، ومين كمان يخبط؟ اللي مع النبي دول يخبطوا معاه كمان ويستفتحون. فيقول لهم الخزنة أوقد حسبتم؟ ايه ده انت كنتوا بدري تخشوا الجنة؟ ده لسه في حساب ولسه في ميزان ولسه في قنطرة ولسه في صراط ولسه لسه في حاجات كتير، انتوا جايين بدري ليه؟ أوقد حسبتم؟ فيقولون، شو بيقول ايه؟ بأي شيء نحاسب؟ تحاسب عليه؟ بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا حتى متنا على ذلك. واحنا لا كان معنا لا فلوس ولا أرض ولا عمارة ولا عربية ولا ما كانش معنا حاجة، تحاسب عليه؟ ده احنا يا دوب خدنا السيف بتاعنا، طلعنا تركنا بيوتنا وتركنا كل حاجة لله ورحنا للجهاد في سبيل الله، السيوف على كتافنا لغاية لما متنا، قابلنا ربنا ما عندكش حاجة تحاسب عليها، خلاص. لا في حاجة مهما تاني كسبت وفينا الفقر، مفيش. وإنما كانت سيوفنا على عواتقنا حتى متنا على ذلك. فيقول لهم الخزنة أو فيقولون بأي شيء نحاسب وإنما كانت أسيافنا على عاتقنا حتى متنا على ذلك. فيفتح لهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيقيلون 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. يدخل الجنة ويقعد يستريح 40 سنة على ما أول واحد يجيله، على ما أول واحد يدخل وراه، هم دول. فهناك أبواب للجنة مغلقة، والنبي عشان يفتح يطرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب. أعود الحديث مرة ثانية، حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح. يبقى استفتح يعني إيه؟ أقبل الفتح، خبط. فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فمين اللي بخبط؟ من أنت؟ هو ربنا يوم ما خلق خازن الجنة عرفه محدش يفتح له الباب قبل النبي عليه السلام. مين النبي؟ نبي اسمه محمد، هيجي لك ويخبط عليك لو قال لك محمد افتح له. ربنا علم هذا الملك كده: آتي عند باب الجنة أو آتي باب الجنة فأستفتح. فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول محمد. فيقول من هو ده؟ خازن الجنة. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ده أنا مأمور من زمان إن ما أفتحش باب الجنة لحد قبلك أنت. بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فالجنة ليس لها باب واحد، إنما كما قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. النار ربنا قال فيها: حتى إذا جاءوها فتحت. النار تحت يعد على الصراط وهو ماشي فجأة الباب يتفتح يخرج شرر يحلقه ويقع فجأة. انما الجنة حتى اذا جاءوها مش فتحت، لا وفتحت، وفي قراءة وفتحت على مصراعيها، مش باب بس فتح زاوية كده على مصراعيها. مصراعيها مصراعي ده يعني ايه؟ اسمع الوقت اسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي: في الجنة 8 أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخل أغلق فلم يدخل غيره. يبقى الجنة لها كم باب؟ 8 فضل الله. إنما النار لها 7 أبواب. أنت بقى عاوز تيجي مع النبي والسابقين وتخبط تدخل وتدخل تدخل تستريح 40 سنة، ولا تيجي بعد ما الباب اتفتح؟ ربنا قال في الآية في القرآن: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. دول لمين؟ اللي جاي بعدين. إنما اللي جاي الأول بيخبط وبيستفتح ويدخل الجنة، والملائكة يدخلون عليه. الملائكة تدخل عليه، المؤمنون يدخلون على الملائكة من كل باب. أول ما تدخل: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تدخل من الباب. المصراع مش زي باب المسجد كده. مسجد له كم باب؟ ان شاء الله اكبر مسجد. 1 2 3 4 5 6 7 هنعمل 1 و8 8 أبواب. مفتوح كم باب؟ الباب ده مفتوح بس لسه في حته مقفوله منه كده يعني. لا الجنه لا مفتوح خالص. وفتحت ابوابها مفتحه له، كل ابواب مفتوحه. تدخل بقى فين؟ الباب اللي هينال عليك. مش انت اللي هينال عليك على قدر عملك الذي كنت تعمله في الدنيا ينادي عليك باب الجنه. باب واسع، باب واسع جدا، باب عظيم. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: اسمع، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، انما بين المصراعين من مصاريع الجنه. المصراعين يعني ايه؟ الحل، حل الباب ده وحل الباب ده، ما بين دفه الباب ده ودفه الباب. والذي نفس محمد بيده انما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة. ما بين مكة والشام، بصرة للشام، ده الباب. في حديث ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن أبي سفيان في صحيح مسلم، في مسلم الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. يعني بالحلق ده تفضل مشى 40 سنة عشان توصل حلقة ثانية. يعني هتدخل براحتك حتى واسعة؟ لا، لو انت من السابقين تدخل براحتك. شايف المسجد ده لما يكون الخطبة كبيرة والشيخ حسان جاي، ولا الشيخ ابو اسحاق، ولا الشيخ محمد يعقوب، وزحام، ربنا يسترك يسترنا اياك، وزحام شديد. ربنا يستر يا اخي تلموذ، يعني مش تلميذ، يعني ربنا يسترنا في الدنيا والاخره. لما تقعد كده ويكون زحام، اللي يجي الساعه 9:10 الصبح بيبقى كلها مفتوحه، حته فاضيه يدخل يختار له احسن حته يقعد فيها من الباب اللي هو عاوزه. اللي من الاخر بقى الزحمه ممكن يتعلق على الباب، على اذا دخل ده دخل. فدايما السابق يدخل بدري. عارفين ربنا ينجح الطلبه يا رب. انا عارف الثانويه العامه على الابواب وحالات الطوارئ اعلنت، سواء ان ينجح الطلبه جميعا ودايما والله كل واحد الاخوة يقولوا لي يقول لي اوعى تنسى الدعوة، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، يا رب نجعلهم يا رب. ف عارف غالب التنسيق عارفينه اللي جاي مجموعة غالي عالي يروح المكتب، انا يعني ربنا اكرمني ربنا يجعلنا دايما من الفائقين في الدنيا والاخره. كنت جايب مجموعه كويس وراح بقى دخلت كليه طب، فرحت بسال فين المكاتب، قال لي الشباك ده، رحت بتاع الشباك ما لقيتش حد عنده وما لقيتش الموظف كمان، فقعدت اخبر اروح باب تاني الاقي انت هنا اللي جاي مجموعه اعلى مش عارف من كذا يبقى هنا، قعدت اخبر لغايه لما جاني، انت بس تحضر انت بتخبط بقى من الجنه، انت رايح لوحدك في اول السابقين والابواب لسه مقفوله واخترت وخبطت على الباب، يا جماعه اللي هنا يا ملائكه يا طيبين انت مين؟ انا من السابقين، تعال ادخل عارفينك عارفينك اتفضل. تدخل براحتك خالص وتقعد 40 سنه تستريح قبل ما يجي الفوج اللي وراك، 40 سنه تستريح قبل ان ياتي الفوج الذي وراك فضلا من الله ونعمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، اسمع، وإنه ليأتي عليه يوم وإنه لكظيظ، لكظيظ أي لكظيظ من الزحام، هيجي عليه يوم الملائكة تكاد تتكسر من شدة التزحام، كل عاوز يدخل كل عاوز يدخل سبحان الله. يعني في كتير أمم ملايين مليارات هيدخلوا الجنة، فسبحان الله هيجي عليهم زحمة. الحمد لله إننا من أمة النبي، أمة النبي أول أمة تدخل قبل الزحام ده كله، وليس هذا إلا شرف انتسابنا لنبينا عليه السلام، وإلا زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ينادي عليك باب الجنة على قدر عملك على قدر طاعتك، فإن كنت من المتعلقين قلوبهم برب العالمين هي المتوكلين على الله جل وعلا من الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وآل رضين يتوكلون، ينادي عليهم باب الجنة الأيمن، هلموا أيها المتوكلون على الله ادخلوا من باب الجنة الأيمن هذا هو بابكم وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. باب الجنة الأيمن أعظم باب وأجمل باب، تعالوا ادخلوا، لكن لو واحد حد يخرج باب ثاني براحته براحته، هم شركاء الناس في جميع الابواب. وان كنت ممن تعلق قلبه بالمساجد، ممن كان اذا سمع النداء الله اكبر نزل ولبى نداء الله جل وعلا الاكبر فجاء الى المساجد وتعلق قلبه فتمنى ان لا يخرج، مش يسلم التسليمه الثانيه على الباب ويجري او بيفكر في المسجد في الدنيا، لا، انما قلبه تعلق بالمسجد حتى هو خارج المسجد قلبه تركه في بيت الله جل وعلا، هذا ينادي عليه باب الصلاة هلموا ايها المصلون ادخلوا من هذا الباب. وان كنت ممن اظمأ نهاره في مثل هذه الايام ايام الحر ابتغاء مرضات الله جل وعلا في يوم صائف شديد الحر طويل اظمأ نهاره ابتغاء مرضات الله، ينادي عليه باب اسمه كاف ان يروي ظمأك، انه باب الريان، ينادي عليك هلم يا عبد الله ايها الصائف ادخل من عندي من هذا الباب. وان كنت ممن اذنبوا لكنهم تابوا، ممن فرطوا لكنهم انابوا، ينادي عليهم باب التوبة هلموا فادخلوا من هذا الباب. وان كنت ممن اعطاه الله جل وعلا من اصناف المال فما وصل المال الى قلبك ابدا انما كان المال في يديك او تحت قدميك، فكنت اذا سمعت مناد للانفاق انفقت وسارعت في بذل المال وسلط على اهلاك المال في الحق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي عليك باب الصدقه هيمنى ايها المنفق ادخل من هذا الباب. وإن كنت ممن كان رأسه عند قدم أبيه وأمه فكان يقبل الرأس واليد والرجل مثل ويطلب الرضا منهم بعد مرضات الله جل وعلا، ينادي عليك اوسط ابواب الجنة باب بر الوالدين. هلم ايها الباب ادخل من عندي من هذا الباب. وان كنت من المجاهدين في سبيل الله ممن سيوفهم على عواتقهم، ممن اكرمهم الله جل وعلا بالشهادة او ماتوا وهم مجاهدون، او على الاقل ممن تمنوا الشهادة وإن ماتوا على فراشهم، ليبلغهم الله منازل المجاهدين والشهداء، لينادي عليهم باب الجهاد. هلموا فادخلوا من هذا الباب. إلى آخر الأبواب. وإن كنت صاحب همة عالية، قد ضربت بسهم في الصلاة وفي الصيام وفي القيام وفي الصدقة وفي البر وفي الجهاد وفي التوبة، ومع كل هذا وقبل كل هذا أنت من المتوكلين على الله، تقف فتجد أبواب الجنة الثمانية تنادي عليك، كل بلاد وكل باب يتنافس لينادي عليك. هلما يا عبد الله ادخل من عندي من هذا الباب. وأول هؤلاء الذين تنادي عليهم كل أبواب الجنة الصديق أبو بكر، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة، وللجنة ثمانية أبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ وممكن واحد يقف، يعني أنا صمت وصدقت والنبي عليه الصلاة والسلام أم في يوم للصحابة قال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. طب من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. طب من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. طب من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. يعني بقى كل حاجة وفي كل يوم عنده همة عالية. يا رسول الله، هل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبو بكر. وفي رواية ابن عباس عند ابن حبان بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، وأنت هو يا أبا بكر، أنت هو. له لكن هناك من معك أيضا ممن يدعى من أبواب الجنة جميعا. أقول لك عمل بسيط تعمله، كل أبواب الجنة تنادى عليك، بس خالص. اتوضى كويس، بعد ما اتوضى بص للسماء وقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صعبه. مش بقول لك المجنون اللي مخش جنة؟ وقالوا: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. المجنون اللي مخش جنة، اللي عنده عقل يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. انت بطلت صلاه على النبي؟ كما راه مسلم في صحيحه واصحاب السنن من حديث عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فاحسن الوضوء ثم رفع بصره الى السماء. يبقى واحد احسن الوضوء، اثنين رفع بصره الى السماء، ثم رفع بصره الى السماء فقال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وربنا أكرمك قبل ما تعمل أول ليلة في رمضان، قبل ما تعمل عمل في أول ليلة، أول ما المغرب بتاع آخر ليلة في شعبان تغرب شمسه، تبدأ أول ليلة أبواب الجنة الثمانية تفتح لك، تقول لك اعمل بقى وتعالى. إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب ونادى مناد من السماء يا باغي الخير يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر فتنادي عليك أبواب الجنة على قدر عملك. أول من يدخل نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ثم الأنبياء والمرسلون ثم أول من يدخل بعد النبي والأنبياء والمرسلين من الأمم أمة النبي هي أول من حوسب وأول من دخل الجنة ده كرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة احنا آخر ناس في ترتيب الزمن بالنسبة للأمم بس احنا يوم القيامة في دخول الجنة أول ناس نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول الأمم دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم يبقى أمة النبي أول أمة تدخل ده مش كده بس ده أنا لو عدت أكلمك أنا أمة النبي مش يخلص اللقاء ده أمة النبي اللي هم بالنسبة لكل الأمم زي شعرايا بالنسبة لشعر الثوب عارف البقرة لو خدت شعرايا من ظهرها يتبقى في شعر الثور كم أو البقرة كم شعرايا أو احنا نسبتنا بالنسبة للأمم زي الشعرايا دي إنما في الجنة نسبتنا في الجنة قد إيه أنتم نصف أهل الجنة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري هذا الطويل إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة إنما مثلكم في الأمم قبلكم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض فنحن نسبتنا بالجنة كم في المية؟ 50%؟ لا هناك أفضل من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 120 صفا أنتم 80 منها يبقى احنا دلوقتي بينا كم في الجنة؟ ثلثين أهل الجنة ثلثي أهل الجنة فضلا وكرما مع أن عددنا بالنسبة لأمة قبلنا عدد كبير جدا وكل هذا بشرف انتسابنا لنبي لم يدع علينا بل دعا لنا وادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة اللهم شفع فينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى أول الجنة 8 تنادي على كل واحد ليدخل النبي عليه الصلاة والسلام أولا بعد أن يستفتح ثم يدخل الأنبياء المرسلون ثم تدخل أمة النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن الجنة قال أبوابها حق 8 أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان أبوابها حق 8 أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن تدخل مع أول زمرة هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الست بعد 8 يعني ايه كلام ده 8 و6 كام ده كلام ذي القيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أول زمرة تدخل الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب وادخلنا الجنة مع أول زمرة بغير حساب ولا عذاب من أبواب الجنة 8 ندعى يا رب العالمين روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها انتخاب اللي هو من الأنف، ولا يتغوطون فيها إلا يتبرزون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك. هيجي في نعيم الجنة كل الكلام ده، ورشحهم المسك اللي عاوز تعطر يتقل العياط الأكل شوية. طب ما في لا تغوطون هيودي فين؟ على نفسه عرق، هيطلع عليه عرق. رشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. انا بس غير ربنا يتكلم عن حور عين اصلا ولا لا، عشان اخواتنا ما يتعرفش ولا حاجة يعني، وان كان ربنا اعد لهم ما يريدون وفوق ما يريدون، لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم. اللي تقولوا بقى دولا قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، إلى أن قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يا رب اجعلنا من هؤلاء. وأول هذه الزمرة هم 70,000 من أمة النبي، مع كل واحد 70,000 أيضا من أمة النبي، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب مع أول زمرة. تخيل لما 70,000 كل واحد ماسك بإيده 70,000 والواحد ده ماسك في إيد 70,000 صف واحد كلهم على قلب رجل واحد يدخلون صفا واحدا إلى الجنة، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني مع بعض خطوة خطوة، وجوههم كالبدر ليلة التمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي الذي رواه البخاري أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم على سورة القمر ليلة البدر. يبقى فيه عبارة مهمة في الحديث، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. شوف الحديث الثاني، هم دول 70,000، هذه عبارة ثانية، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. في زيادات بقى الحديث الثاني في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصح عن حديث الشيخ الألباني هذه الرواية صحيح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. فاستزدت ربي كمان. يا رب كريم بيطلب من الكريم 70,000 كمان يا رب. فاستزدت ربي قال فزادني مع كل واحد 70,000. انا عارف ان في رواية مع كل 70,000، لكن رواية ابي بكر في المسند صحيح الشيخ الباني مع كل واحد 70,000. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني وثلاث حثيات من حثيات ربي بيديه الكريمتين يأخذ حثيات الى الجنة. عددهم إدول كريم بقى خلاص، ده منان سبحانه وتعالى كريم منان لا تسأل عن عددهم. وأول من يدخل الجنة كما قلت لكم هم الفقراء، فقراء المهاجرين المجاهدين، عندهم يتحسبوا عليه يدخلهم. لو قلت لك في الحديث اللي فات فقراء المهاجرين اللي هم بيجاهدوا دول يستريحوا في الجنة كم سنة؟ 40 سنة قبل ما اول واحد يجي. لكن بقى لو عقدت مقارنة ان الفقير يدخل قبل الغني بكام؟ 500 سنة. ده انا بقول لك ان الفقراء المهاجرين دول او المهاجرين دخلوا الجنة استريحوا فيها قبل ما اول واحد يدخل بعدهم ب 40 سنة. لا لكن لو قارنت من واخد الخلو وبين اللي بعدهم من الاغنياء 500 سنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري وروى الحديث الامام احمد والترمذي وابن حبان من حديث ابي هريرة وصححهما الروايتين الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم 500 عام في رواية بنصف يوم وهو عند الله 500 عام لان ربنا قال وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. مش بقول لك بس ان الفقراء يسبقهم بل عامة من يدخل الجنة هم الفقراء صح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد. احنا لسه فين دلوقتي على باب الجنة خلي بالك لسه ما دخلناش لسه على الباب بنشوف الداخلين. روى البخاري من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأهل الجد محبوسون. أهل الجد هم ايه أهل الأموال محبوسون على الصلاة. أنا مش بقلل من قدر الأغنياء فربما يدخل غني وإن تأخر الجنة لكنه يرتفع في الدرجات على الفقير. بس أنا بقول مش بقولك أنا عشان تبقى فقير لكن عامة الأغنياء ضالون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استمر إلى آخر الآية. لكن الغني الشاكر افضل عند الله من الفقير صبر لان الفقير ما فيش قدامه الا الصبر انما الغني قدامه يشكر وقدامه يطلب قدامه الاثنين. عشان كده اللي معهوش فلوس يقول لك هنعمل ايه ادي احنا صابرين هو عندنا غيره صح طب صبر او ما صبرش هيعمل ايه مفيش حاجه قدامه كده انما الغني قدامه يطلب وقدامه ينفق في الطاعات. فأقول لكم ليس هذا تقليلا من قدر من يدخل الجنة. فقلت لكم بأن أول زمرة من تدخل الجنة عبارة بقى كم واحد 70,000 في 70,000 ما تحسبش بقى بقول لك وثلاث حسيات من ربك تحسبش ما تعرفش ما ممكن الحسوة الواحدة من ربنا بكل دول وثلاث حسيات. إذا كان فرض النبي عليه الصلاة والسلام دخل 70,000 في 70,000 أمر رحمة ربنا أمر رحمة ربنا أتعيد إيش بقى قلوبهم على قلب رجل واحد بالعبارة الثانية لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم بالعبارة الثالثة وجوههم كالبدل الذي تمام بالعبارة الرابعة هؤلاء أول من يدخل الجنة. أما الآخر من يدخل الجنة مين؟ أنا لسه ما دخلتش الجنة برضه بس أنا جبت لك الكلام ده هو عشان إيه؟ أجيب لك الأول والآخر وأوقفك عند الباب. ما تقلقش هدخلك وأسيبك. آخر رجل يدخل الجنة اللي هو أدنى أهل الجنة منزلة كما ثبت في الصحيحين من حديث مسعود وله روايات عديدة. سأحاول أن أجمعها لك في هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل. وفي رواية آخر أهل النار خروجا منها وفي رواية أبي سعيد في صحيح مسلم أدنى أهل الجنة منزلة يوم الثلاثة دول أدنى أهل الجنة منزلة وآخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعه النار مرة يسحب عشان يخرج من النار شوية ويقع شوية والنار تحرقه شوية يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها بعد ما عدى وقعد يدعي ربنا يا رب نجيني بس من النار أملي إن نخرج من النار فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك. شو أقول لك حد بس قلت تبارك لابن الجنة منك بآخر واحد وأدنى أهل الجنة منزلة ولسه ما دخلش مجرد بس إني عدي على شفير النار اسمع بقى يقول إيه ده بتغاشي جنة. ده كل الناس الآية الأهل الجنة في الجنة خلاص هو آخر واحد يدخل وبعد كده هيدخلوا والأهل الجنة كلهم كلامات ولسه ما دخلش. أول ما يقول تبارك الذي نجاني منك يقول لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. متهيأ له اللي هو بس مجرد خرج من النار ما حدش خد زيه خلاص. أدنى أهل الجنة منزلة تحت خالص في السمنت يعني ولا في السمنت. أدنى أهل الجنة منزلة ويقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. يعني مش هو قاعد في أدنى أهل الجنة وبص فوق كده ويقول يوم من فوق يقع. لا مفيش حسد ولا غل ولا حقد. مع انه قال ان اهل الجنه منزله رضاه الله بما هو فيه. قال لقد اعطاني له شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين. هو فين دلوقتي؟ ايوه على حسب النار بره النار بس. هو مش كان نفسه يخرج خرج وربنا رضاه. يعني بيقول ان ربنا ادالي ما اداش لحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فترفع له شجره. هو كده على باب النار الحمد لله مغلقه ومحرقش على النار وصل كده لقى شجره حلوه جميله ريحتها مهفهفه عليه والثمار شكلها حلو والطيور بتغرد فيها. فترفع له شجره فيقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة. الرب من فلا أستظل بظلها وأشرب من مئة بلاش أكل. العرض بس فتحته قلت أنا سمع الصراخ بتاع أهل النار وسمع الرب بس بالشجرة حلوة دي. يا رب أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مئة. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها أنا مش أقربك هديها لك كلها تبقى بتاعتك. تستظل ظلها وتشرب من مائها وتاكل من ثمارها وتسمع طيور وتاكل من الطيور اللي تنزل لك بس تحت الشجرة. يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. لو اديتك دي ليه طلبة تانية؟ لا لا لا ماليش دي بس. فيقول لا يا رب ويعاهده. يعني هذا ربنا يقول لربه بس ومش هطلب ثاني. ويعاهده الا يساله غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع العباره الحلوه الجميله دي اللي بتسكب الامل والرجاء في قلوبنا برحمه ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره. وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. مع إنه خارج من النار عمل ما استوجب له النار وآخر واحد خارج من النار وربنا بيعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها. وصل للشجرة خلاص فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى. وتحت الشجرة دي على مرمى مصر شجرة تانية ظلها أوسع وثمارها أطيب وريحتها أجمل وطيورها أعظم وحلوة أكثر. فيقول أي ربي أدنني من هذه. يعني يصبر في بعض الروايات انه يصبر حتى ينسى بصبره. يا صابر ما هو معايا ده ربنا مش هيبقى. يا صابر صابر صابر وفي الاخر مش قادر بقى. فيقول يا رب ادني من هذه الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها ولا اسالك غيرها. فيقول الله يا ابن ادم الم تعاهدني الا تسالني غيرها. فيقول الله عز وجل لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. عرّر الطرم التالية دي ما تقول لي ذلك فيعاهده ألا يسأل غيرها. طب يا رب ليسني لهيت وخلاص، هي دي وخلاص. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة، شجرة ثالثة بقى، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأولين، أجمل بقى من اللي فاتوا، وهي أحسن من الأولين. فيقول أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال بلى يا ربي لا أسألك غيرها. وربه يعذره لما يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها. فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة. شجرة فيه لسه ما دخلناش برضه على باب الجنة، يقف شجر على باب الجنة يسمع بقى النبي بينادى على سيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى بينادى على سيدنا عيسى، ويسمع اللي بيتزاورهم، ويسمع صوت ربنا. ربنا له صوت تكلم، ويسمع حفيف الأشجار، ويسمع غناء الحور العين على باب الجنة. تقدر تصرف شجر على الجنة. حتى إذا استظل بظلاه على باب الجنة سمع أصوات الجنة فيقول أي ربي أدخلني، دخلني وخلص له، خلص خلص معلش دخلني يا رب، يا ربي أدخلنيها. فيقول الله جل وعلا يا ابن آدم ما يصلني منك، كلمة ما يصلني منك يعني ما الذي يرضيك مني؟ ويقطع وشك. طب انت عاوز ايه عشان ما تقولش تاني؟ طلباتك ايه عشان ما تقولش تاني؟ ما تقولش ايه انت عاوز، طب عاوز ما يصلني منك يعني ما الذي يرضيك مني ويقطع مسألتك فلا تسأل غيرها. يرضيني ايه؟ هيقول ايه؟ فيقول الله ايرضيك، ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها، مش الارض، مش الارض، مش عمارة على الكورنيش ولا عربية بام دبليو ولا مرسيدس ولا جاكوار، كان بيتمنى يموت تحتها في الدنيا، لا لا، ولا شوية ذهب، لا لا لا، ده كل مش كورنيش، كل كرانيش الأرض، جمع مكسر مش جمع تكسير، كل عمارة الأرض وكل ذهب الأرض وكل بترول الأرض وكل عربية الأرض وكل تلفزيونات الأرض وكل كل دعوة كل ماتشات الأرض وكل أفلام الأرض اللي انت عاوز بقى، مش كل افلام الارض دلوقتي، الدنيا اليوم ربنا خلقها الى ان يرد، تاخد كل ده وفوق الدنيا كمان زيها دنيا تانية، مش زي ما انت بتقول ده دنيا تانية، لا ده انت تاخد الدنيا ودنيا تانية كمان ودنيا تانية ومثلها معها. فيقول يا رب اتستهزئ مني وانت رب العالمين؟ دنيا اهليه كان فاكر مثلا هيقول له مثلا اجيب لك شقة على كورنيش من نهر العسل اللي في الجنة مثلا وعربي يتنقل بيها وخلاص، يعني الدنيا ليه يعني اتستهزئ مني وانت رب العالمين؟ في رواية، في رواية يقول الله جل في صحيح مسلم ايضا يقول الله جل وعلا له اذهب فادخل الجنة، وابوه ادخل بيها، ربنا يقول له طب ادخل، اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، ملأة يعني ما أتكلم عن وصف الجنة، ممكن شجرة بالجنة تمشي بالخيل تحتها مثل ما ينتهيش الظل، بل ينزل بل ينزل ده محيطات وأنهار في الجنة، بل ينزل ده كل واحد من أهل النار اللي هما واحد في الجنة ألف النار أو 99 النار كل عند أهل النار كان له مكان في الجنة والمؤمن ورث تلك الجنة التي نورث من عبادنا ورث. فبيقول إذا فتوا الجنة فيأتيها بخير لأنها لمتى. في رواية قال فيجد الناس قد أخذوا منازلهم كل واحد قاعد في مكانه. فيقول الله عز وجل إذا فتوا الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. يبقى كم دلوقتي؟ 11. فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك. الأولى أتهزأ بي وأنت رب العالمين لما بدله بس الدنيا ومثلها. عشر أضعافها أتهزأ بي وأنت الملك. في رواية إن ربنا يقول له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ تذكر الدنيا في الزمان ده؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى. ربنا يقول له طب انت نفسك فيه؟ تخيل بقى واحد داخل الجنة وافتكر الزمان اللي كان فيه، افتكر ان كان في عمارة اسمها برج التجارة العالمي 110 دور وبنوا عمارة تانية مكانها 140 دور. طب انا عاوز زي ده يا رب. افتكر ان كان في عربية مش عارف نوع ايه، طب انا عاوز 3000 عربية منه. افتكر ان كان في بترول تحت الارض، طب انا عاوز قد البترول ده 5000 مرة. افتكر يقعد افتكر ويقعد يقول انا عاوز. ربنا يقول تمنى. ده واحد كمان شاف الجنة وشاف الناس اللي بنغلهم وربنا يقول طب انت عاوز ايه؟ بيطلب بعد ما شاف انا شاف الجنة يطلب ايه؟ تمنى. قال فيتمنى. فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة اضعاف الدنيا. ده مش كده وبس، في رواية 5 ولا 6 يقول النبي عليه السلام ويذكره الله. واحد يفتقر العربيات والسيارات فقط، فربنا يذكره يقول له مثلا انت مش فاكر ان سمعت ان كان في رجل غني عامل قصر في المحيط الاطلنطي معمول بالازاز، سمك الازاز 16 ملي عشان يشوف الاسماك والحيتان والقرش والدفع حواليه. سمعت. عاوز مين ده؟ ممكن يذكره الله باشياء نسيها. يقول الله له سل كذا اطلب كذا. يعرفه ربنا. فاذا انقطعت به الاماني قال لك هو لك اللي تمنى ده ربنا ذكره وعشرة امثاله في الوقت كتيرة. فضحك ابن مسعود روى الحديث فقال لمن حوله ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في رواية حتى بدت نواجذه. فقالوا الصحابة يقول للنبي مما تضحك يا رسول الله؟ فقال النبي من ضحك رب العالمين، من ضحك رب العالمين حين قال العبد يعني أتهزأ بي وأنت رب العالمين. فيقول الله إني لا أستهزأ منك ولكني على ما أشاء قادر. ده أدنى واحد وآخر واحد وأقل واحد داخل الجنة. أما بقى اللي في الدرجات سيأتي معنا ذلك في اللقاءات القادمة، لكني سأدخل معك في أول خطوة إلى الجنة لأتركك فيها تدخل الجنة لينتهي كل تعب. خلاص دخلت من أبواب على باب الجنة، دخلت أول ما تدخل الحمد لله. عارف لما تبقى شغال يوم طويل وتروح وأخيرا تفرد ظهرك على السرير وتاخد نفس تقول إيه الحمد لله، تلاقي الراحة بعد التعب. أنت برضه أول ما تدخل الجنة تحس بالراحة بعد التعب فتقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. تقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أتركك تحمد الله جل وعلا الآن وأنت في الجنة قبل أن ترى ما فيها. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وهذا ما نتحدث عنه بإذن الله في اللقاء القادم إن أحيانا فهذا وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم بعد أن أسأل الله جل وعلا الجنة والفردوس الأعلى ورفقة النبي لنا ولكم ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا إنه لذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى درس الفقه بعد صلاة العشاء وإن شاء الله خطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى لي في مسجد الصفاوي في شارع عبد السلام عارف أمام السنترال مسجد الصفاوي خطبة الجمعة بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.